يقولون هذا؟ لا، الجواب فيه خلل. نعم. طيب عائشة أنت؟ أيوة. يريدون ماذا؟ حد الإسلام، حد الإسلام الأدنى، ماذا يقصدون؟ يعني طبعا هو الكلام يحتاج إلى تفصيل، ليس مقامه الآن، لكن يعني حد أدنى للإسلام يعني لا يكتفى به بالإقرار، ويدعي أصحاب هذه المقولة أن الإقرار يعني لا يكفي وحده، ولا الصلاة ولا الصيام، وإنما لا بد من حد أدنى يدعون أنه لا بد أن يتحقق. فهؤلاء ذهبوا إلى قضية التوقف والتبعين كما سبق أن أشرت في الدرس الماضي، بارك الله فيك. طيب السؤال الثالث والأخير: ما الفرق بين مرجئة الفقهاء والجهمية على حسب ما ذهب إليه الإمام أبو عبيد؟ نعم، ارفع صوتك شوي. مجرد المعرفة، وموقفه منهما واحد ولا مختلف؟ بارك الله فيك. ونختم بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.